الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المسلمون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة. يسرنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضير، الأستاذ في قسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في الحقيقة لا أملك في مطلع هذا اللقاء إلا أن أرحب بفضل الدكتور عبد الكريم، وأشكر له بين يدي هذا اللقاء قبوله دعوة البرنامج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزاه خير الجزاء على ما قدم ويقدم. أهلا بكم دكتور. حياكم الله وبارك فيكم. دكتور عبد الكريم، الحقيقة في كل لقاء اعتدنا أن نستمع من الضيف الكريم إلى شيء من التعريف الشخصي الذي اعتاد الإخوة من المستمعين والمستمعات أن يتابعوه مع كل ضيف من ضيوفنا الكرام من المشايخ والعلماء والدعاة. هل من الممكن أن نستمع من فضيلتكم إلى شيء من المولد والنشأة أين كانت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالنسبة للإسم كما سمعتم، الإسم عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير، من مواليد بريدة سنة 74 و300 ألف. قرأت القرآن على مقرئ في الصبا اسمه مبارك ابن حسن الراجح، وعلى شيخ يقال له إبراهيم ابن محمد المشيقح. ثم في سنة 85 جاء مجموعة من المقرئين من الإخوة المسلمين الباكستانيين، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد زاكر، فقرأت عليه قسما كبيرا من القرآن، وحفظت عليه جزءا، حفظت عليه البقرة وآل عمران. وأما بالنسبة للدراسة النظامية، فدرست دخلت المدرسة الابتدائية سنة 81 و300 ألف، ثم تخرجت سنة 86، على إثرها دخلت المعهد العلمي في بريدة سنة 87، وتخرجت فيه سنة 93 300 ألف. دخلت بعدها والتحقت بعدها بكلية الشريعة بالرياض سنة 93، وتخرجت فيها سنة 97 و300 ألف، على إثرها عينت معيدا بكلية أصول الدين في قسم السنة وعلومها. ثم واصلت وتابعت الدراسة العليا، فحصلت على درجة الماجستير سنة 200 و400 ألف. ثم بعد ذلك في سنة 700 و400 ألف حصلت على شهادة الدكتوراه، عينت على إثرها أستاذا مساعدا في قسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين. أحسنتم وأثابكم الله. في الحقيقة شيخ الكريم، هل من الممكن أن نتعرف على العنوان الذي حملته كل من رسالتي الماجستير والدكتوراه، البحث الذي قدمتمه فيهما؟ أما بالنسبة لرسالة الماجستير فكان عنوانها الحديث الضعيف من الاحتجاج به، وأما بالنسبة لرسالة الدكتوراه فكان عنوانها تحقيق النصف الأول من فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي. أحسنتم. في الحقيقة لا شك أن كل من هذين الموضوعين يحتاج إلى وقفة نتعمل فيها هذا البحث العلمي الذي قدمتموه، لكنني أرجو ذلك إلى بإذن الله تعالى حديث آخر بعد قليل نتناوله. شيخ عبد الكريم، الحقيقة هناك لا شك العديد من الشخصيات من العلماء والمشايخ والأشخاص الذين قد يكون لهم تأثير على حياتكم سواء كانت العلمية أو العملية، هل تتذكرون ناس كان لهم تأثير على توجهكم العلمي وطلبكم للعلم في أثناء دراستكم الأولى في المعهد العلمي أو في الكلية أو أثناء دراستكم العليا؟ أو هل هناك أسماء من العلماء أخذتم وتلقيتم عنهم شيئا من العلم؟ بالنسبة لطلب العلم في السنية الأولى، في السنية الأولى فقد قرأت على شيخنا الشيخ محمد بن صالح المطوع مبادئ العلوم، ثلاثة الأصول، آداب المشي إلى الصلاة، وزاد المستقنع، وغيرها من كتاب التوحيد، وغيرها من المتون التي هي سائدة في هذا البلد وهي أصول العلم. ثم قرأت ولازمت شيخنا الشيخ صالح بن أحمد الخويصي رئيس محاكم القصيم في وقته رحمة الله عليهما. ثم لما جئت إلى الرياض قرأت على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن القديان في أصول الفقه والقواعد الفقهية، وعلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الفرائض وفي تفسير ابن كثير وفي سنن الترمذي وغيرها من الكتب، قرأت عليه في المسجد وفي بيته. ثم بعد ذلك قرأت على فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم أضائل شرح البخاري للحافظ بن حجر. وأما بالنسبة لمن أذكرهم من شيوخنا في المعهد العلمي في مريدة، فعلى سبيل المثال الشيخ صالح السكيتي رحمه الله، والشيخ علي الضالع رحمه الله، والشيخ محمد الروق رحمه الله، والشيخ فهد المشيطح وغيرهم. وفي كلية الشريعة قرأنا على أو درسنا فيها الشيخ فهد الحميم، الشيخ عبد الرحمن الصدحان، ومجموعة من المشايخ. أحسنتم وأثابكم الله. الشيخ عبد الكريم، أيضا بودنا أن نتناول جانب آخر، وهو لا شك أن هذه الأسماء التي تفضلتم بذكرها آنفا أسماء كبيرة من العلماء والمشايخ الذين لهم فضل وسبق في العلم والدعوة. أعلم أيضا أن لكم علاقة، سواء كانت علاقة علمية أو علاقة عائلية، مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. ولا شك أن الأمة افتقدت ذلك العلم البارز الذي أصيبت بفقده فقدا لا يمكن أن ينسى أبدا. الشيخ عبد الكريم، أجد أنه مناسبة لتحدثونا عن ذلك العلم والذي كنتم لا شك تعلمون الكثير من صفاته وأخلاقه وسجاياه التي يدرك الناس الكثير منها، وإن كان هناك فرصة للحديث عنها من قبلكم الآن. بالنسبة لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز رحمه الله، فهو أشهر من أن أعرفه أنا، لكن عرفت عنه شيئا، وهو الحلم والصبر والإخلاص والثبات في الشدائد رحمه الله تعالى. وتعلمت عنه سماحة الخلق، وتعلمت منها أيضا حب السنة والدفاع عنها والدعوة إليها والصبر عليها مهما كلف الأمر. فهو حيثما تصرف وحيثما تحدث وحيثما أفتى وحيثما قضى في وقت قضائه يقضي ويفتي ويعلم السنة النبوية، وإن كان تخرجه في البداية على كتب الفقه الحنبلي، وهذه طريقة مسلوكة والله الحمد في هذا البلد. يبدأ طالب العلم بالتفقه على مذهب معين، لا سيما الحنبلي عندنا في هذا البلد، ثم بعد ذلك معروف أن كتب المذهب تنبغي العناية بها في بداية الطلب، لكن ليست هي دساتير ملزمة بمعنى أنه لا يخرج عنها ولا يحاد عنها، بل على طالب العلم أن ينظر إلى مسائلها بمنظار شرعي ويستدل لها، وينظر من وافق ومن خالف من أهل العلم، وينظر في أدلتهم ويرجح ويوازن ويعمل بما يترجح له من خلال الدليل. وهذا منهجه رحمه الله منذ توليه القضاء سنة 57 و300 وألف، وأذكر أنه في سنة 95 300,000 قال لي لو قرأت علينا في الربع الأخير من جامعة الترمذي، لأن والد هذا الرجل قرأ علي 3/4 سنة 60 و300,000 يعني قبل 60 سنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، عنايته بالسنة قديمة جدا، وهو متميز في هذا الباب حقيقة. وإن كان جميع شيوخنا وعلمائنا اتباعهم للسنة واقتفاؤهم الأثر أمر واضح والله الحمد ومشهور، لكن منهم المقل ومنهم المستكثر. فسماحة الشيخ رحمه الله تعالى ما في أحد ما يعرف سيرته وحياته من خلال معاشرته، من خلال معاملته، من خلال دروسه، من خلال محاضراته، من خلال ما كتب عنه بعد وفاته رحمه الله تعالى. أحسنتم وأثابكم الله. الشيخ عبد الكريم الحقيقة أعلم أيضا ويعلم الكثير من المستمعين أن لكم وللحمد نشاط علمي، سواء كان ذلك في الجامعة أثناء دروسكم العلمية التي تؤدونها وتلقونها، أو من خلال النشاط الآخر الخارج عن الجامعة وهو الدروس التي تقيمونها في بعض المساجد. شيخ عبد الكريم، أجد أن الفرصة نستمع إلى بعض هذه الدروس التي تلقونها بكتبها وعلومها. بالنسبة للدروس في الجامعة، فدرسنا الحديث، حديث الأحكام، شرح بلغة مرام السمعان سبي السلام، درسنا مصطلح الحديث، درسنا التخريج ودراسة الأسانيد، درسنا الحديث التحليلي والدراسات العليا ومناهج المحدثين فيها، وهكذا في إطار التخصص. أما بالنسبة لدرس المسجد فقد درسنا العلوم كلها الشرعية وما يخدمها في التفسير وعلومه، وفي الحديث وقواعده وعلومه ومصطلحه، وفي الفقه وأصوله وما يخدم ذلك من علوم الآلة كعلوم العربية وغيرها. في الجدول الأخير الذي الآن منفذ ندرس الصحيحين في مغرب السبت، والروض المربع والبلبل في وسط مغرب الاثنين، وسبل السلام وألفية العراق المغرب الأربعاء، وبعد صلاة العشاء من يوم الأربعاء دروس متنوعة في شرح الهمدة للشيخ فيصل بن مبارك رحمه الله، وفي إرشاد الساري والقسطلاني، وفي مصطلح الحديث الباعث الحديث والبيقولية وغيرهما، وغير ذلك من الكتب المتنوعة. وعصر الجمعة في التفسير، تفسير الجلالين، وقبل ذلك تفسير القرطبي كنا ندرسه على مدى 7 سنوات مضت، وأنجزنا ما يقرب من نصفه الآن، ثم عدلنا عنه إلى تفسير الجلالين لكونه أخصر بطلب من الأخوة الطلاب الذين طال بهم الأمر، فقالوا أن تفسير القرطبي لن ينتهي وإن جعل له وقت آخر، لكن الوقت الرئيسي هذا عصر الجمعة لكل تفسير بالإمكان إتمامه وإنجازه. في العشاء يوم الجمعة ندرس واللحوظ صحيح مسلم والاختيارات الفقهية، صحيح البخاري أيضا، وغيرها من الكتب. أحسنتم. شيخ بكلمة الحقيقة، هناك البعض من الناس يتناولون قضية السنة من جوانب متعددة، أحب أن أتناول معكم بعض هذه الجوانب بحكم تخصصكم وعنايتكم بهذه المهمة الشريفة وهي السنة النبوية وحفظها. شيخ عبد الكريم، العناية بالحفظ هل ترون أنه مهم بالنسبة للوقت الحاضر قياسا إلى التطور الذي طرأ وحصل بالنسبة لوسائل الاتصال، بالنسبة لوسائل حفظ المعلومات عبر أجهزة المعلومات الكمبيوتر والإنترنت وغيرها من الوسائل العلمية المتقدمة الآن؟ البعض يقول إن الحفظ في هذا الوقت أصبح ليس له موقع، ما تعليقكم يا شيخ عبد الكريم؟ لا علم إلا بالحفظ، لا سيما علوم الكتاب والسنة، لأنها غير قابلة للاجتهاد. القرآن على وجه الخصوص لا يمكن أن يدرك الرأي أو يروى بالمعنى، لا بد من حفظه بحروفه. وأما بالنسبة للسنة، وإن أجاز جمهور العلماء الرواية بالمعنى، إلا أن حضور المعنى يكون في أحوج ما يكون إليه الإنسان، فلا بد من الحفظ، لا بد من الحفظ بالنسبة لعلوم كتاب السنة. وأيضا مبادئ العلوم والمتون الصغيرة لا بد من حفظها التي تعين على فهم الكتاب والسنة. بالنسبة للشروح أيضا لا بد من مطالعتها والنظر فيها وإدامة النظر فيها، وإن كانت تأخذ وقت طويل، إلا أنها تولد لدى طالب العلم ملكة يستطيع أن يتعامل بها مع النصوص الشرعية. فالتفاسير، تفاسير القرآن، المطولات والمختصرات والمتوسطات، لا شك أن لكل واحد منهم منهج وطريقة يستفيد منها طالب العلم إذا نظر فيها واستطاع أن يحاكيها واستفيد منها. وكذلك شروح الحديث لا بد من العناية بها، لأنه قد لا يفهم المعنى بنفسه ولا يستطيع الوصول إلى الحكم والاستنباط والأدب المأخوذ من الحديث ومن السنة بنفسه، إلا أن يستفيد من الشراح، يقرأ في بداية الطلب وفي أثنائه في الشروح، لكي يتولد عنده ملكة يستطيع أن يتعامل بواسطتها مع هذه الكتب. ثم بعد ذلك يديم النظر في المتون ويستنبط منها ويستدل بها. وأما بالنسبة للآلات، لا شك أن الآلات تخدم وتيسر، لكن الاعتماد عليها خطر على الطالب بالنسبة لبداية الطلب، إذا لم يؤسس ويؤصل نفسه تأصيلا علميا على ما هو معلوم ومعروف ومعتمد عند أهل العلم، فإنه حينئذ يضر. ما الفرق بين شخص ضغط الزر واستخرج الحديث من الآلة بحيث لو طفئ عنده كهرب في وقت من الأوقات رجع عاميا، ما استطاع أن يستحضر الحديث بنفسه ولا يستطيع أن يحكم على الحديث من برأيه واجتهاده، ولا يستطيع أن يتعامل مع الكتب، ولا يستطيع أن يتعامل مع الكتب لبعده عنها واعتماده على هذه الآلات. هذه الآلات نعم اختبار العمل، إذا شخص خرج حديث واستفرغ الجهد وبذل الوسع في تخريجه وأراد أن يختبر عمله، هل بقي عليه شيء من الطرق، هل بقي عليه شيء من المتابعات، بقي عليه شيء من الشواهد، ينظر في هذه الآلات التي تعينه. أيضا هذه الآلات يمكن أن يستفاد منها مع ضيق الوقت، خطيب بقي عليه ربع ساعة مثلا على وقت الخطبة وعنده حديث يريد أن يتأكد منه، لا بأس أن يستفيد من هذه الآلات. أما أن يجعلها وسيلة يتعلم بواسطتها، لا أتصور ما طالب العلم في البداية يستفيد منها، وإن كانت تيسر له بعض الشيء، إنما العلم متين، والعلم من مطالب الآخرة، ومعلوم أن الجنة كما في الحديث حفت بالمكاره، فالعلم شديد ثقيل لا بد من معاناته والصبر عليه، فلا يأتي العلم بهذه السهولة. والملاحظ أنه كلما تيسر أمره، سبحان الله العظيم، كلما تيسر أمر العلم صعب حفظه، صعب تلقيه. ولذا لما بدأت الكتابة في صدر الإسلام في عصر الصحابة، كان الخلاف موجود في كتابة السنة لورود الأحاديث المتعارضة في هذا، جاءت الكتابة وجاء النهي عن الكتابة في حديث سعيد، لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، خشية أن يعتمد الناس على الكتابة ويترك الحفظ. ثم بعد ذلك احتاج إلى الكتابة لتشعب الرواة وتشعب الطرق، فاحتاج إلى تدوين هذه الطرق، فصارت على حساب الحفظ. ثم ارتفع الخلاف السابق في مسألة الكتابة، فأجمعوا على جواز الكتابة واستعمالها، فقال أبو هريرة: ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وجاء أيضا في الحديث ما يدل على جوازها، لكن على نطاق ضيق بحيث لا تطرا على الحفظ. ثم بعد ذلك في العصور المتاخره ظهرت الطباعه فاستنكرت من قبل اهل العلم، لانه طالب العلم اذا كتب الكتاب بنفسه استعاره ثم كتبه، هذه الكتابه عن قراءه الكتاب 10 مرات، وكتاب صغير او كبير يكتبه خلاص، ما يحتاج ان يرجع اليه. وجربنا الكتابه في بدايه الطلب، نسخنا بعض الكتب والله الحمد وما زلنا نتصورها. اما الكتب المطبوعه التي اشتريناها ورصيناها في الدواليب الوف المجلدات، قد لا نستحضر ولا العناوين فضلا عن ما يحتوي كل عنوان، والله المستعان. احسنتم، اسعدكم يا شيخ. الحقيقة رزئت الأمة الإسلامية في الآونة الأخيرة بعدد من المصائب في نقدها الكثير من العلماء. كان من أواخر مصابها فقدها للعالم الكبير وخادم السنة النبوية الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. وبحكم أنكم من المهتمين والمعتنين بالسنة وعلومها، أجد أنها فرصة للتحدث عن هذا الرجل الذي قدم للسنة النبوية خدمة لا يمكن أن تنسى أبدا، لا سيما أنه كما يسمونه مجدد الاهتمام والعناية بالسنة النبوية في العصور والقرون المتأخرة. الشيخ الألباني رحمه الله لا شك أنه يستحق هذا اللقب، لقب التمديد، إذا ضم إلى سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، لأن الضابط في التجريد كما هو معلوم عند أهل العلم أن ينتهي القرن وهم من يشار إليه، ينتهي القرن ويبدأ القرن الذي يليه، ويكون على رأس القرن وهم من يشار إليه من خدم الإسلام على طريق ومنهج سليم. والشيخ ناصر رحمه الله تعالى نحسبه والله حسبه وإياه من هذا الصنف، رجل نذر نفسه للسنة وخدمة السنة وضحى في كل شيء، وضحى بكل شيء، ضحى براحته، ضحى بصحته من أجل نشر السنة وخدمتها. ولذا لا يعرف الآن على وجه الأرض من طالب علم في السنة وغيرها إلا وقد استفاد من مؤلفاته من علمه، ونسيم أن الشيخ والله الحمد على منهج سليم على طريقة السلف الصالح الاعتقاد، نحسبه والله حسيبه. كتبه منتشرة في أرجاء المعمورة، فاستفاد منها القاصي والداني نسيم الصحيحة، سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة وتخريج منار الصديق وغيرها من كتبه النافعة، صحيح الجامع وضعيف الجامع، كتب والله الحمد ملأت وسدت فراغا كبيرا في المكتبة الإسلامية، فرحمة الله عليه رحمة واسعة. اللهم آمين. شيخ عبد الكريم، وعدت الإخوة المستمعين والمستمعات في مطلع اللقاء إلى أن نتحدث عن موضوع رسالة الماجستير والدكتوراه. الحديث الضعيف كان موضوعا لرسالتكم في الماجستير، و أعلم أن الناس في ذلك وخصوصا من طلبة العلم بين طرفي نقيض في هذه المسألة، فمنهم من يرى أن الأخذ بذلك يجب أن يكون متوسعا فيه بحكم أنه مستندين في ذلك على نصوص وأقوال تدركونها، وصنف آخر يشدد في هذا الأمر كثيرا. النتيجة والخلاصة التي خرج بها بحثكم القيم الذي نلتم به درجة الماجستير عن هذا الموضوع المهم والذي ينبغي أن تبرز نتيجته إلى طلبة العلم والدعاة لأهمية هذا الموضوع في هذا العصر بالذات. الحديث الضعيف كما هو معلوم ما لم تجتمع فيه وتتوافر صفات القبول وشروط القبول، فالحديث الضعيف عند أهل العلم في الجملة خير مقبول من خلال تعريفه ما لم تتوافر فيه صفات القبول. فعلى هذا الأساس رده العلماء في كثير من مناحي أو في كثير من العلوم. في العقائد لم يقل أحد بالاستدلال بالحديث الضعيف. في الأحكام جماهير الأمة على عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف. كأن الخلاف والله أعلم ينحصر في فضائل الأعمال وفي التفسير والمغازي. بالنسبة لفضائل الأعمال جمهور العلماء يحتجون بالحديث الضعيف إذا توفرت فيه الشروط المعروفة، أن يكون الضعف غير شديد، وأن يندرج تحت أصل عام، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته وإنما يعتقد الاحتياط. هذه الشروط مجتمعة، أن يندرج تحت أصل عام، أن يكون ضعف غير شديد، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته وإنما يعتقد الاحتياط. أولا فضائل الأعمال، الفضائل ما ترتب عليها ثواب وإلا لم تكن فضيلة ولم يترتب عليها عقاب، إذن هي داخلة في إطار المندوب، والمندوب حكم من أحكام الشرع. فبهذا يرد من يقول بعدم الاحتجاج به مطلقا على من قال بجواز الاحتجاج به في فضائل الأعمال، ومثل ما ذكرت وقول جمهور العلماء ونقل عليه النووي وأملا علي قاري وغيرهما الاتفاق، ولكن هذا الاتفاق فيه ما فيه، لأن النووي رحمه الله متساهل في نقل الاتفاق، وملا علي قاري مقلد للنووي في هذا، متساهل في نقل الاتفاق. فمثلا نقل النووي رحمه الله تعالى الاتفاق على أن عيادة المريض سنة، مع قول الإمام البخاري في صحيح باب وجوب عيادة المريض. أيضا نقل الاتفاق على أن صلاة الكسوف سنة، مع قول أبي عوانة في صحيحه باب وجوب صلاة الكسوف. على كل المسائل كثيرة جدا في التي تبين وتوضح تساهل النووي في نقل الاتفاق. وأيضا مما يرد هذا النقل وجود الخلاف، أبو حاتم وأبو زرعة وكبار أئمة الحديث يردون حديث الضعيف مطلقا ولا يستدلون إلا بما صح من السنة. هو أيضا مستنبط من منهج الشيخين البخاري ومسلم، يقول يرده جملة وتفصيلا القاضي أبو بكر بن العربي الشوكاني الألباني رحمه الله تعالى، مجموعة من أهل العلم يردون الحديث الضعيف مطلقا. التفسير أيضا لا يجوز أن نفسر كتاب الله بما لم يثبت عن نبيه عليه الصلاة والسلام، لأننا إذا فسرنا نقول للناس أن هذا مراد الله سبحانه وتعالى من الآية ومن قوله كذا، وقد ورد الوعيد الشديد على من قاله في القرآن برأيه، فكيف بمن نسب هذا الرأي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ المغازي والسير يتسامحون في نقلها وفي تداولها وفي الاستدلال الضعيف فيها، وعلى كل يمكن إرجاعها إلى ما تقدم. فأخبار المغازي والسير التي تشتمل على حكم من الأحكام الشرعية كيفية تقسيم المغانم وما أشبه ذلك وما يتعلق به حكم شرعي يحتاط له ويشترط له ما يشترط من الأحكام، وما عدا ذلك من مجرد إخبار كعدد من رجع من مع عبد الله بن أبي وما أحد وما أشبه ذلك، مثل هذا لو نقل بأسانيد لا تكون صحيحة أو حسنة لو نزلت درجة عن ذلك، لأنها مجرد أخبار. أيضا ما يتلقى عن بني إسرائيل وأخبار الأمم الماضية وأخبار القرون الخالية يمكن أن يتداول ويتلقى بأسانيد ليست بصريحة ولا حسنة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تلميذه ابن القيم أيضا ممن يرون عدم الاحتجاج بالضعيف مطلقا، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يحمل ما جاء عن الإمام أحمد من قوله وتساهله بالفضائل حديث الفضائل، أن الضعيف الذي يرمي إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس المراد به الضعيف على اصطلاح المتأخرين الذي لم تتوافر فيه صفات القبول ولا شروط القبول، وإنما الضعيف في عرفه واصطلاحه يمكن أن يحمل على الحسن الذي ضعف عن أن يرتقي ذات الصحيح. هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يمكن أن يحمل الضعيف على الحسن، وعندي أن في ذلك نظرا، لأن إذا حملنا كلام الإمام أحمد على الحسن، وقلنا أن الإمام أحمد لا يحتج به في الأحكام وإنما يحتج به بالفضائل. خالفنا منهج الإمام أحمد ومعروف بالحنابلة من الاحتجاج بالحديث الحسن كغيرهم من أئمة الإسلام، احتجون بالحديث الحسن لأن الغالب على الظن ثبوته، بخلاف الحديث الضعيف الذي يغلب على الظن عدم ثبوته. فيترتب عليه على هذا الفهم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يحتج بالحسن بالأحكام. الأمر الثاني أن الحسن معروف عند الإمام أحمد وعند شيوخ الإمام أحمد ومن بعد الإمام أحمد كالترمذي وغيره، فلو أراد الإمام أحمد الحديث الحسن لا قال لا أبان عن مراده ولم يعدل عن الحسن إلى الضعيف. نعم الترمذي أكثر من شهره ووضحه وميزه في كتابه، لكن على كل هو معروف في تعبير الشافعي ومن دونه تعبير علي بن المديني، حتى الإمام أحمد وجد عنده إطلاق الحديث الحسن، فلا يمكن حمل الحديث الضعيف عند الإمام أحمد على الحسن على ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما يترتب عليه ما ذكرنا من أن الحسن لا يعمل به الإمام أحمد في الأحكام وإنما يعمل به بالفضائل فقط. أحسنتم، أثابكم الله شيخ. الحقيقة بودنا أن نواصل الحديث معكم في العديد من الجوانب المهمة المتعلقة لا يسعفنا بالمزيد من ذلك، لكنني في ختام هذا اللقاء أرفع جزيل شكري وتقديري لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضير، الأستاذ في قسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي تفضل مشكورا بإجابة دعوة البرنامج والحديث معنا عن عدد من الجوانب المهمة المتعلقة بحياته ونشاطه العلمي والدعوي. نأمل بإذن الله تعالى أن نلقاكم شيخ الكريم على خير في لقاءة قادمة بإذن المولى سبحانه وتعالى، وتقبلوا تحية مني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.